بل يصلي ركعتين ويمضي، فإنه إذا احتكر المكان، احتكر مكان الروضة على إخوانه، ويكون بذلك قد ضيق الفرصة على من يريد أن يغنم الصلاة في الروضة مثله. وفي الفريضة كما سمعنا أنه لا بد أن يحرص على الصف الأول ويحرص على ما يامن الصف ولو خرج عن الروضة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ليس حصرا لرياض الجنة، فقد قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق الذكر تكون فيها وفي غيرها. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يتمسك بالحجرة، أن يتمسح بالحجرة، ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، ولا يقول: يا محمد إني أتوجه بك إلى الله. وأشد من ذلك أن يتوجه بالله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله مقتضاها أن لا يعبد إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله مقتضاها أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني ما يقول للرسول اشفع لي بعد وفاته، لأن الشفاعة ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. يعني الأطفال الصغار الذين يموتون مبكرين هم أفراط يشفعون لآبائهم، فتقول: اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك الصالحين، اللهم شفع في أفراط ونحو ذلك. لهذا قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم في النهاية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. قال: حلت له شفاعتي، أو وجبت له شفاعتي. فطريق الحصول على الشفاعة هو إفراد الله بالعبادة، هو التوحيد، والدعاء الله عز وجل أن يؤتي النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعده يوم القيامة. من دعا له وصلى عليه كان

ومحمدا حبيب الله فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر ابن الخطاب وغيرهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين، خلة الله خاصة بالخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وعلى إبراهيم وعلى الأنبياء قبله أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل من الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهم شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، يعني 72 فرقة كلها داخل الملة، كلها داخل ملة الإسلام، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، بقي اثنتين، بقي كم بقي؟ 72 فرقة، كلها داخل الملة، 72 فرقة كلها داخل الإسلام، لكنها فارقت الجماعة، فارقت الفرقة الواحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هؤلاء فارقوا السنة والجماعة لكن لم يخرجوا من الملة. الرافضة والجهمية أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، لأنه بسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وبناء المشاهد، وهم أول من بنى على القبور المساجد. نعم، قاله المصنف. وهو كما قال بلا ريب، وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. واسم أبي بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة الصديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جمادى الأولى سنة 13، وله 63 سنة رضي الله عنه، مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل السنية التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر، ويحب من زوجاته عائشة، ونعم، وعمر بن الخطاب، وأبو بكر وعمر وزيراه في الحياة وضجيعاه بعد الممات رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها هو من هدي اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الأسئلة